إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجليل الأدب المفرد باب السرعة في المشي، قال رحمه الله: حدثنا إسحاق قال: أخبرنا جرير عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم مسرعا ونحن قعود حتى أفزعنا سرعته إلينا، فلما انتهى إلينا سلم ثم قال: قد أقبلت إليكم مسرعا لأخبركم بليلة القدر، فنسيتها فيما بيني وبينكم، فالتمسوها في العشر الأواخر. إسناد هذا الحديث إسناد ضعيف، قابوس فيه لين، فهذا علة هذا الحديث، وقد صح نسيانه صلى الله عليه وآله وسلم ليلة القدر، وصح أمره بالتماسها في العشر الأواخر. وقد أخرج هذا الحديث أحمد والطبراني في الكبير. وهذا الحديث قال الألباني رحمه الله: صحيح لغيره دون سبب الحديث والإسراع، وهو ما استدل به البخاري رحمه الله على ما بوب له به باب السرعة في المشي، يريد أن السرعة في المشي جائزة خصوصا للمبادرة إلى الخير. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب أحب الأسماء إلى الله عز وجل. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا هشام بن سعد قال: أخبرنا محمد بن مهاجر قال: حدثني عقيل بن شبيب عن أبي وهب وكانت له صحبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسموا بأسماء الأنبياء، وأحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة. الحديث صحيح دون جملة الأنبياء، والإسناد معل، فأبو وهب الجشمي لم تثبت له صحبة، وعقيل بن شبيب وقيل بن سعيد مجهول لا يعرف من هو، ولا الصحابي إلا بهذا الحديث. وقوله أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن صح من حديث ابن عمر، أخرجه مسلم في صحيحه، وحديث الباب أخرجه أيضا أحمد وأبو داود والنسائي. أصدقها حارث وهمام، لأن الأول بمعنى الكاسب، والثاني أي همام فعال من هم يهم، فلا يخلو إنسان عن كسب وهم بل عن هموم، فأصدق الأسماء حارث وهمام، فما من إنسان إلا وله كسب وهم. وأقبحها حرب ومرة، لما في حرب من البشاعة وفي مرة من المرارة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الفأل الحسن والاسم الحسن. في الحديث فضل التسمية بهذين الاسمين عبد الله وعبد الرحمن، وفيه تفضيلهما على سائر ما يسمى به. والحكمة في الاقتصار على هذين الاسمين أنه لم يقع في القرآن إضافة عبد إلى اسم من أسماء الله تعالى غيرهما. وفي الحديث استحباب التسمية بأسماء الأنبياء، هذا إذا صحت جملة الأنبياء، والحديث صحيح دون جملة الأنبياء. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا صدقة قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا ابن المنكدر عن جابر قال: ولد لرجل منا غلام فسماه القاسمة، فقلنا لا نكنيك أبا القاسم ولا كرامة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سم ابنك عبد الرحمن. والحديث أخرجه المصنف في الصحيح، وأخرجه مسلم رحمه الله في صحيحه، وفيه عدم جواز التكني بكنيته صلى الله عليه وآله وسلم أو الجمع بين اسمه وكنيته في حياته، وفيه تفضيل التسمية بعبد الرحمن. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب تحويل الاسم إلى الاسم. قال رحمه الله: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل قال: أتي بالمنذر بن أبي أسيد إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين ولد، فوضعه على فخذه وأبو أسيد جالس، فلها النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بين يديه، وأمر أبو أسيد بابنه فاحتمل عن فخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فاستفاق النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أين الصبي؟ فقال أبو أسيد: قلبناه يا رسول الله. قال: ما اسمه؟ قال: فلان. قال: لا، لكن اسمه المنذر، فسماه يومئذ المنذرة. الحديث أخرجه المصنف رحمه الله في صحيحه، وكذا أخرجه مسلم رحمه الله في الصحيح. وقوله: فلها النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بين يديه، أي اشتغل بذلك وغفل عن الصبي، فاستفاق أي انتبه من شغله وفكره الذي كان فيه، فقال: أين الصبي؟ فقال أبو أسيد: قلبناه أي رددناه وصرفناه إلى المنزل يا رسول الله، فسأل عن اسمه ثم غيره إلى المنذر. في الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأتون بأولادهم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليحنكهم ويبارك عليهم ويدعو لهم. وفي الحديث دليل شفقة الرسول صلى الله عليه وسلم على الصبي وحبه له، حيث وضعه على فخذه، وفيه اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بتحويل أسماء أبناء الصحابة إلى الأسماء المستحسنة، وفيه تسمية الرسول صلى الله عليه وسلم للصبي بالمنذر، وكان ذلك للتفاؤل بأن يكون له علم ينذر به. وفي المغازي أنه صلى الله عليه وسلم سمى بالمنذر المنذر بن عمرو الساعدي الخزرجي، وهو صحابي مشهور من رهط أبي أسيد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب أبغض الأسماء إلى الله عز وجل. قال رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أخنى الأسماء عند الله رجل تسمى ملك الأملاك. الحديث أخرجه المصنف رحمه الله في الصحيح، وأخرجه مسلم في صحيحه. وأخنى أي أقبح أو أكذب الأسماء عند الله رجل تسمى أي سمى نفسه أو سمي بذلك فرضي به واستمر عليه، تسمى ملك الأملاك. فالاسم المذموم في الشريعة هو شاه شاه، أي ملك الملوك، وهذا الذم غير محصور فيه، بل كل اسم يؤدي هذا المعنى بأي لغة كانت فهو داخل في هذا الذم، وكذلك يلتحق به ما في معناه كخالق الخلق وأحكم الحاكمين وسلطان السلاطين. أخنى الأسماء عند الله أي أكذبها أو أقبحها رجل تسمى ملك الأملاك وهو شاه شاه بلغة الفرس أي ملك الملوك. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب من دعا آخر بتصغير اسمه. قال رحمه الله حدثنا موسى قال حدثنا القاسم بن الفضل عن سعيد بن المهلب عن طلق بن حبيب قال كنت أشد الناس تكذيبا بالشفاعة فسألت جابرا فقال يا طليق سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول يخرجون من النار بعد دخول ونحن نقرأ الذي تقرأ. والحديث صحيح لغيره وفي الإسناد سعيد بن المهلب لا يعرف كما ذكر في الميزان. وقد أخرج الحديث أيضا أحمد من طريق القاسم به وأخرجه مسلم عن جابر مطولا بمعناه وفيه إثبات الشفاعة. وطلق بن حبيب صدوق في الحديث مرجئ. قال سعيد بن جبير لا تجالسه وقد مات في سجن الحجاج بواسط بين 90 و100 فكان مرجئا وكان مكذبا بالشفاعة. فلما سأل جابرا رضي الله عنه عن الشفاعة وكان طلق أشد الناس تكذيبا بالشفاعة قال له جابر يا طليق. ففي هذا جواز النداء بالتصغير. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخرجون من النار بعد دخول ففيه إثبات الشفاعة وإثبات نفعها للمؤمنين المذنبين وذلك ثابت بنص القرآن العظيم وبالأحاديث التي بلغت بمجموعها حد التواتر. فهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة. وأما الخلود في النار فللمشركين، أما المذنبون من المسلمين فيعذبون في النار ثم يخرجون منها إذا شاء الله تبارك وتعالى ذلك، وإذا شاء أن يعفو عنهم عفا. وقد سمع ذلك جابر من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب يدعى الرجل بأحب الأسماء إليه. قال رحمه الله حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا محمد بن عثمان القرشي قال حدثنا ذيال بن عبيد بن حنظلة قال حدثني جدي حنظلة ابن حذيم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه أن يدعى الرجل بأحب أسمائه إليه وأحب كناه. الحديث ضعيف. محمد بن عثمان القرشي مجهول. وقد أخرج الحديث أيضا الطبراني في الكبير وابن قانع في معجم الصحابة. وذيال وأبوه عبيد وجده حنظلة ثلاثتهم صحابيون مسح النبي صلى الله عليه وسلم رأس حنظلة وقال بارك الله فيك ومسح أيضا رأس ذيال. فيستحب أن يدعى الرجل بأحب أسمائه وكناه إليه لما فيه من التآلف والتحابب والتواصل. وهذا ثابت من غير هذه الطريق الضعيفة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب تحويل اسم عاصية. قال رحمه الله حدثنا صدقة بن الفضل قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم عاصية وقال أنت جميلة. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه. وفي رواية الله أن ابنة لعمر كان يقال لها عاصية فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم جميلة. وفي الإصابة جميلة بنت ثابت زوج عمر هي التي كان اسمها عاصية فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم جميلة. وروى ابن أبي شيبة أن أمة لعمر يقال لها عاصية فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم جميلة. ففي الحديث استحباب تغيير الاسم القبيح أو المكروه إلى اسم حسن، وقد يكون التغيير واجبا كما لا يخفى. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله وسعيد بن محمد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن عمرو بن عطاء أنه دخل على زينب بنت أبي سلمة فسألته عن اسم أخت له عنده، قال فقلت اسمها برة، قالت غير اسمها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نكح زينب بنت جحش واسمها برة، فغير اسمها إلى زينب، فدخل على أم سلمة حين تزوجها واسمي برة، فسمعها تدعوني برة، فقال لا تزكوا أنفسكم، فإن الله هو أعلم بالبرة منكن والفاجرة، سميها زينب، فقالت فهي زينب، قال فقلت لها سمي، فقالت غيره إلى ما غير إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمها زينب. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه. وزينب من زنبك فرحا أي سمنا، والأزنب السمين، وبه سميت المرأة زينب، أو من الزيب وهو شجر حسن المنظر طيب الرائحة، أو أصلها زينب. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يغير ما لا يرضى من الأسماء. هذه الأمور التي ذكرها في تلك الأحاديث وبوب لها كلها تدور حول الألفاظ، ما يقال وما لا يقال، وما يغير وما يثبت، كما مر في باب قول الرجل نفسي لك الفداء، كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه لما انطلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحو البقيع وانطلق أبو ذر يتلوه أي يتبعه، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فرآه فقال يا أبا ذر، وفيه منادات العالم الكبير صاحبه بكنيته إذا كان صاحبه جليلا، فقال أبو ذر لبيك يا رسول الله من التلبية، وهي إجابة المنادي أي إجابتي لك، من لب بالمكان وألب به إذا أقام به، وألب على كذا إذا لم يفارقه، كأنه يقول إجابة لك من بعد إجابة، وهو منصوب على المصدر بعامل لا يظهر، كأنك قلت ألب إلبابا بعد إلباب. والتلبية من لبيك كالتهليل من لا إله إلا الله. قال لبيك يا رسول الله وسعديك، أي سعدت طاعتك مساعدة بعد مساعدة وإسعادا بعد إسعاد، ولهذا ثني، وهو من المصادر المنصوبة بفعل لا يظهر فيه الاستعمال. قال لبيك يا رسول الله وسعديك وأنا فداؤك، وهذا شاهد الباب. وفي لفظ في الصحيحين جعلني الله فداءك، فقال إن المكثرين أي مالا هم المقلون يوم القيامة أي أجرا وثوابا، إلا من قال هكذا وهكذا. ذكر المصنف رحمه الله في الصحيح إلا من أعطاه الله خيرا فنفح فيه يمينه وشماله وبين يديه ووراءه وعمل فيه خيرا، ونفح أي أعطى. وفي صحيح مسلم من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، وفيه الحث على الصدقة في وجوه الخير، وأنه لا يقتصر على نوع من وجوه البر، بل ينفق في كل وجه من وجوه الخير يحضر. قلت الله ورسوله أعلم، فقال هكذا ثلاثة، في لفظ عند مسلم، ثم مشينا، فقال يا أبا ذر، قال قلت لبيك يا رسول الله، قال إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا، مثل ما صنع في المرة الأولى. ثم عرض لنا أحد فقال يا أبا ذر، فقلت لبيك رسول الله وسعديك وأنا فداؤه، قال ما يسرني أن أحدا لآل محمد ذهب فيمسي عندهم دينار أو قال مثقال. والمثقال في الأصل مقدار من الوزن، يريد ألا يبقى عندهم شيء من قليل أو كثير. فمعنى مثقال الذرة أي وزن الذرة، ومثقال الدينار وزن الدينار. ثم عرض لنا واد فاستنتل أي تقدم، فظننت أن له حاجة، فجلست على شفير أي على حرف الوادي، وأبطأ علي فخشيت عليه، ثم سمعته كأنه ينادي رجلا أي كأنهما يتسارران. ثم خرج إلي وحده، فقلت يا رسول الله من الرجل الذي كنت تنادي؟ قال أو سمعته؟ قلت نعم. قال فإنه جبريل أتاني فبشرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. في هذا دلالة على أهمية التوحيد، على أهمية الخلوص والبراءة من الشرك، وفيه تحذير من الشرك ومن مخاطره، فإنه لا يدخل الجنة مشرك. وفي الحديث دلالة لمذهب أهل الحق أنه لا يخلد أصحاب الكبائر في النار، خلافا لما تذهب إليه الخوارج والمعتزلة، وقد خص الزنا والسرقة بالذكر لكونهما من أفحش الكبائر، والحديث داخل في أحاديث الرجاء. وهذا تمام الحديث المرفوع، فالقائل قلت هو النبي صلى الله عليه وسلم، وإن زنا وإن سرق خصهما بالذكر لكونهما من أفحش الكبائر. قال نعم. وإن زنا وإن سرق؟ قال جبريل نعم، كما يدل عليه السياق بلفظ فإنه جبريل أتاني فبشرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت القائل ها هنا النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا حكاية الحوار الذي دار بينه صلى الله عليه وسلم وبين جبريل، وهو ما سأل عنه أبو ذر رضي الله عنه، كأنه ينادي رجلا، فلما سأله عما كان من المناجات أخبره، فقال جبريل يبشره إنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق؟ قال جبريل نعم. ولفظ الحديث عند المصنف في الصحيح من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده وليس معه إنسان. قال فظننت أنه يكره أن يمشي معه أحد، فجعلت أمشي في ظل القمر، فالتفت فرآني فقال من هذا؟ قلت أبو ذر جعلني الله فداءك. قال يا أبا ذر تعال. قال فمشيت معه ساعة فقال لي إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة. وعند مسلم في الصحيح عن أبي ذر رضي الله عنه قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة، فلما رآني قال هم الأخسرون ورب الكعبة. قال فجئت حتى جلست فلم أتقار أن قمت، فقلت يا رسول الله فداك أبي وأمي من هم؟ قال هم الأكثرون أموالا، إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا. وقوله لم أتقار أي لم يمكنني القرار والثبات. قال حتى قمت فلم أتقار أن قمت. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عما قال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه قال هم الأخسرون ورب الكعبة، فقال من هم؟ فداك أبي وأمي. قال هم الأكثرون أموالا، إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا. وذكر البخاري رحمه الله تعالى عن علي رضي الله عنه قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفدي رجلا بعد سعد، سمعته يقول ارمي فداك أبي وأمي. يقول فداك أبي وأمي، هذه التفدية. يفدي رجلا بعد سعد هو سعد بن أبي وقاص، واسم أبي وقاص مالك هو ابن أهيب، وقيل مالك بن أهيب، فهو سعد بن مالك رضي الله عنه، ومالك هو أبو وقاص. سمعته يقول، يقول علي رضي الله عنه، سمعته يقول ارمي فداك أبي وأمي، مع أنه يعرف أنه غير قادر عليه وأنه غير مجاب إليه، لأن أباه وأمه كان قد مات، ولكن يتمنى لو قدر عليه لفعله. فلم يكرهه من قائله لما فيه من سبب المودة بعضهم لبعض، وهذا يؤكد الأخوة. وعند المصنف رحمه الله في الصحيح من حديث سعيد بن المسيب قال: سمعت سعد بن أبي وقاص يقول: نثل لي النبي صلى الله عليه وسلم كنانته يوم أحد فقال: ارمي في ذاك أبي وأمي. ونثل أي نفض، والكنانة جعبة السهام وتكون غالبا من جلود. وعند المصنف رحمه الله في الصحيح عن عبد الله بن شداد عن علي رضي الله عنه قال: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جمع أبويه إلا لسعد بن مالك، فإني سمعته يقول يوم أحد: يا سعد ارمي في ذاك أبي وأمي. في هذا الحصر نظر كما يقول الحافظ رحمه الله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع للزبير بين أبويه يوم الخندق، ويجمع بينهما الحافظ بأن علي رضي الله عنه لم يطلع على ذلك، أو بأن مراده بذلك ما وقع يوم أحد، ولكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع أبويه لغير سعد، جمعهما للزبير ولغيرهما، أي ولغير سعد والزبير. المصنف رحمه الله روى في صحيحه من حديث عبد الله بن الزبير: ولكنت يوم الأحزاب جعلت أنا وعمر ابن أبي سلمة في النساء، فنظرت فإذا أنا بالزبير على فرسه يختلف إلى بني قريظة مرتين أو ثلاثة، فلما رجعت قلت: يا أبت رأيتك تختلف. قال: أوهل رأيتني يا بني؟ قلت: نعم. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يأتي بني قريظة فيأتيني بخبرهم. فانطلقت، فلما رجعت جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه فقال: فداك أبي وأمي. فالحديث دلالة على فضل سعد رضي الله تبارك وتعالى عنه، والحديث الذي عند المصنف في جمع النبي صلى الله عليه وسلم أبويه للزبير فيه دلالة على فضل الزبير رضي الله عنه. وفي الحديث جواز قول الرجل فداك أبي وأمي وإن كانا ميتين، فهذا من الحوافز في مثل هذا الموضع التي تزيد البذل والقوة وتحقق بأسباب الله تبارك وتعالى النصر بإذنه. عن بريدة قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد وأبو موسى يقرأ، فقال: من هذا؟ فقلت: أنا بريدة جعلت فداك. قال: قد أعطي هذا مزمارا من مزامير آل داود. بريدة هو ابن الحصيب كما مر ذكر ذلك. لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال: من هذا؟ قال بريدة: أنا بريدة جعلت فداك. جعلت فداك ليس فيه هنا التفدية بالأب والأم، ولكنه متضمن، لأن الإنسان إذا كان يفدي بنفسه فتفديته بغيره من باب أولى، ولأن الترجمة في التفدية بالأب والأم، ولكنه ساقها هنا حديث بريدة وفيه جعلت فداك، فلعل ذلك كذلك والله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: قد أعطي هذا مزمارا من مزامير آل داود. شبه حسن صوته وحلاوة نغمته بصوت المزمار، فالمزمار هاهنا الصوت الحسن، والآل في قوله آل داود مقحمة، وقيل معناه كما مر الشخص نفسه، فيقال آل فلان ويقصد الشخص نفسه، فالمراد هو داود وليس المراد آل داود، بل ما أوتي داود نفسه من حسن الصوت. قد أعطي هذا مزمارا من مزامير آل داود. وكان أبو موسى حسن الصوت بالقرآن جدا رحمه الله ورضي عنه. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الرجل يا بني لمن أبوه لم يدرك الإسلام. وفيه حديث أنس رضي الله عنه وأبوه لم يسلم لأنه لم يصبر على ترك الخمر فأصعد إلى الشام فهلك. كان أنس رضي الله عنه خادما للنبي صلى الله عليه وسلم، فأبو طلحة رضي الله عنه لما تزوج أم سليم وهي أم أنس أتى بعد ذلك بأنس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أنسا غلام كيس فليخدمك. فكان أنس خادما للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: كنت خادما للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: فكنت أدخل بغير استئذان، فجئت يوما فقال: كما أنت يا بني، فإنه قد حدث بعدك أمر، لا تدخلن إلا بإذن. في بعض الروايات: وراءك يا بني. وذلك كان في قصة بناء النبي صلى الله عليه وسلم ونزول آية الحجاب: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. قال أنس رضي الله عنه: أنا أحدث الناس عهدا بهذه الآيات، وحجبنا نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا بني. وكان أبوه لم يسلم، ففيه دلالة لما ترجم له البخاري رحمه الله بقوله: باب قول الرجل يا بني لمن أبوه لم يدرك الإسلام. في القصة: فانطلق حتى دخل البيت، فذهبت أدخل معه، يقول أنس، فألقى الستر بيني وبينه ونزل الحجاب. وعن أبي صعصعة أن أبا سعيد الخدري قال له: يا بني. ومراد المصنف رحمه الله رفع الحرج عن قول العبد يا بني لمن أبوه لم يدرك الإسلام، وكأنه يقول: لا يلزم منه أنه يشبه نفسه بغير المسلم، لأنه يجعل نفسه في منزلة أبي من يقول له يا بني، فلا يلزم من ذلك أنه يشبه نفسه بغير المسلم. فمراد المصنف رحمه الله رفع الحرج عن قول العبد يا بني لمن أبوه لم يدرك الإسلام. ثم ذكر البخاري رحمه الله نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الرجل خبثت نفسي، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عما يقول فقال: ولكن ليقل لقست نفسي. أهل اللغة وغيرهم يقولون لقست وخبثت بمعنى واحد، لقست وخبثت بمعنى واحد، وإنما كره لفظ الخبث لبشاعة الاسم، وعلمهم الأدب في اللفظ، وأرشدهم إلى استعمال أحسن الألفاظ وهجران خبيثها. ومعنى لقست أي غثت، ومعناها ضاقت. فإن قيل فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الذي ينام عن الصلاة فأصبح خبيث النفس كسلان، فقد مر الجواب عن ذلك، إذ يخبر عن صفة غيره، وغيره هذا مبهم مذموم الحال، فلا يمتنع إطلاق هذا اللفظ عليه. والخبث يطلق على الباطل في الاعتقاد، والكذب في المقال، والقبيح في الفعال، وكذا على الحرام والصفات المذمومة القولية والفعلية. لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، وليقل لقست نفسي، أي غثت وهو الغثيان، وإنما كره خبثت عدولا عن لفظ الخبث والخبيث. قال محمد وابن إسماعيل البخاري المصنف رحمه الله، أسنده عقيل بضم العين، وهو ابن خالد من رجال الشيخين، وأسنده لا مفهوم له، وتعبيره في الصحيح أصح: تابعه عقيل. وهذه المتابعة وصلها الطبراني في المعجم الكبير بسند صحيح، كما قال الألباني رحمه الله تعالى. وذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى التكني بأبي الحكم، فذكر حديث شريح بن هانئ فيما حدثه هانئ بن يزيد في وفادته على رسول الله، أنه لما وفد أي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه، فسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يكنونه بأبي الحكم. والكنية قد تكون بالأوصاف كأبي الفضائل وأبي المعالي وأبي الحكم وأبي الخير وأبي المكارم، وقد تكون بالنسبة إلى الأولاد كأبي سلامة وأبي شريح، وإلى ما لا يلابسه كأبي هريرة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رآه ومعه هرة فكناه بأبي هريرة. وقد تكون الكنية للعلمية الصرفة كأبي بكر وأبي عمرو. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله هو الحكم، أي ليس لك أن تكتني بذلك. وعرف الخبر وأتى بضمير الفصل فدل على الحصر، إن الله هو الحكم. فهذا الوصف مختص به لا يتجاوز به إلى غيره، وإليه الحكم، أي منه يبتدأ الحكم وإليه ينتهي الحكم، له الحكم وإليه ترجعون، لا راد لحكمه ولا يخلو حكمه عن حكمته. وفي إطلاق أبي الحكم على غيره ما يوهم الاشتراك في الوصف على الجملة. فلما تكنيت بأبي الحكم؟ يسأله النبي صلى الله عليه وسلم وقد قدم بين يديه تلك التوطئة التي لا تدفع، إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فلما تكنيت أنت بأبي الحكم؟ قال: لا، أي لم أتكن بذلك لأضاد ما ذكرت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. قال: ما أحسن هذا، ما أحسن أن تحكم بين الفريقين المتخاصمين فتعدل في حكمك، وما أحسن أن ترضيهما وتنهي الخصومة بينهما. ثم قال: ما لك من الولد، أي كم أولادك أو ما هي أسماء أبنائك؟ قال: قلت لي شريح وعبد الله ومسلم بنو هانئ. قال: فمن أكبرهم؟ قلت شريح. قال: فأنت أبو شريح. وفيه تغيير الكنية إلى كنية أخرى، وتكنية الأب بأكبر أولاده، وليس ذلك بلازم دائما، كما في حديث أبي موسى، وسيأتي إن شاء الله جل وعلا بلفظ: ولد لي غلام، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم، فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إليه، وكان أكبر ولد أبي موسى، كنية أبو موسى، وأكبر ولده إبراهيم، ولم يتكن بأكبر أولاده، فليس هو بأبي إبراهيم، وإنما هو رضي الله عنه أبو موسى. في الحديث الذي معنا: ودعا له ولولده، وفي بعض النسخ: فدعا له وولده. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم قوما يسمون رجلا منهم عبد الحجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اسمه؟ قال: عبد الحجر. قال: لا، أنت عبد الله. ففيه تحويل الاسم القبيح إلى اسم طيب، وسيأتي هذا إن شاء الله مفصلا، وتقدم مثل هذا أيضا. قال شريح: وإن هانئا لما حضر رجوعه إلى بلاده أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخبرني بأي شيء يوجب لي الجنة. قال: عليك بحسن الكلام، أي بما يوافق الشرع من خير أو بر أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر ونحو ذلك، مراعيا أحاسيس الناس وشعوره. عليك بحسن الكلام وبذل الطعام، أي بإطعامه وتوزيعه في وجوه الخير المعروفة. ذكر البخاري رحمه الله بعد ذلك بابا في سرعة المرء في المشي، فقال: باب السرعة في المشي. وذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم مسرعا ونحن قعود. هذا شاهد الباب: السرعة في المشي، حتى أفزعنا سرعته إلينا، فلما انتهى إلينا سلم ثم قال: قد أقبلت إليكم مسرعا لأخبركم بليلة القدر، فنسيتها فيما بيني وبينكم، فالتمسوها في العشر الأواخر. الحديث كما ذكر الألباني رحمه الله ضعيف إلا جملة الالتماس، ومعنى فالتمسوها أي اطلبوها وتحروها، أي في العشر الأواخر. وكذلك ما في الحديث من النسيان فإنه ثابت أيضا، كما في حديث التلاحي بين الرجلين: إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، يعني بتحديدها بعينها قطعا لا التباس فيه، فتلاحى فلان وفلان فنسيتها. ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى أيضا أحب الأسماء إلى الله عز وجل، فعن أبي وهب الجشمي وكانت له صحبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسموا بأسماء الأنبياء، وأحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة. تسموا بأسماء الأنبياء، هذه الجملة ضعيفة كما ذكر الألباني رحمه الله في الإرواء وغيره. وأحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن، لأن التعلق الذي بين العبد وبين الله إنما هو العبودية المحضة، والتعلق الذي بين الله وعبده بالرحمة المحضة. فأحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث، والحارث الكاسب، والإنسان لا يخلو من الكسب طبعا واختيارا. حارث لأنه من حرث الدنيا أو في حرث الآخرة، فالإنسان إما أن يكون في حرث الدنيا وإما أن يكون في حرث الآخرة، كما قال الله جل وعلا: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها. وأما همام فهو صيغة مبالغة على وزن فعال من هم بالأمر يهم إذا عزم عليه، وإنما كان أصدق الأسماء لأنه ما من أحد إلا وهو يهم بأمر، خيرا كان الأمر أو شرا. فالحارث الكاسب الفاعل، والهمام فعال من الهم، والهم أول الإرادة، فالإنسان له إرادة دائمة، وكل إرادة فلا بد لها من مراد تنتهي إليه، فلا بد لكل عبد من مراد محبوب هو منتهى حبه وإرادته. فمن لم يكن الله معبوده ومنتهى حبه وإرادته واستكبر عن ذلك، فإنه يكون عبدا لذلك المراد المحبوب، إما المال وإما الجاه وإما الصور وإما ما يتخذه إلها من دون الله كالشمس والقمر والكواكب والأوثان وقبور الأنبياء والصالحين، أو ما يتخذه معبودا من الملائكة والأنبياء الذين يتخذهم أربابا، إلى غير ذلك مما يعبد من دون الله رب العالمين. وأقباحها حرب ومرة، لأن الحرب يتطير بها وتكره لما فيها من القتل والأذى، وأما مرة فلأن المر كريه. وذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى حديث جابر أنه ولد لرجل منهم غلام فسماه أبوه القاسم، فقلنا: لا نكنيك أبا القاسم ولا كرامة. فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: سم ابنك عبد الرحمن. يقولون: لا نكنيك أبا القاسم ولا ننعمك عينا بذلك، وهو من الإنعام كما في الرواية: لا نكنيك أبا القاسم ولا ننعمك عينا، أي لا ننعم عليك بذلك فتقر به عينك، ولا كرامة أي لا تحظى بالكرامة بأن تكنى بهذه الكنية. فأخبر الرجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: سم ابنك عبد الرحمن. لما أنكروا عليه التكنية بكنية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يسميه عبد الرحمن، اختار له اسما يطيب خاطره به، إذ غير الاسم فاقتضى الحال أنه لا يشير عليه إلا باسم حسن وهو عبد الرحمن. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.